بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا، زدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فضل الحج المبرور وصفته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أخرجه البخاري ومسلم. الحديث دليل على فضل الحج المبرور وعظيم جزائه عند الله تعالى، حيث إن صاحبه يكون من الفائزين برضوان الله وجنته، وأن جزاءه لا يقتصر على تكفير بعض ذنوبه، بل لا بد له أن يدخل الجنة. والحج المبرور له أوصاف: الأول، أن تكون النفقة من مال حلال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والثاني، إخلاص العمل لله تعالى ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. والثالث، البعد عن المعاصي والآثام والبدع والمخالفات، وأن يرجع خيرا مما كان عليه. والرابع، حسن الخلق ولين الجانب والتواضع في مركبه ومنزله وتعامله مع الآخرين وفي جميع أحواله، كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. قال ابن عبد البر رحمه الله: الحج المبرور هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث ولا فسوق، ويكون بمال حلال. ومما يتأكد في حق الحاج أن يعرف أحكام الحج وصفة أدائه على الوجه الصحيح، إما بالقراءة في كتب المناسك، أو سؤال من يثق بعلمه، أو يكون مع رفقة فيهم طالب علم يستفاد منه. وعليه أن يعظم شعائر الله تعالى، وأن يستشعر فضل المشاعر ومكانتها، فيؤدي مناسكه على صفة التعظيم والإجلال والمحبة والخضوع لله رب العالمين. وعلامة ذلك أن يؤدي شعائر الحج بسكينة ووقار، ويتأنى في أفعاله وأقواله، ويحذر العجلة التي عليها كثير من الناس في هذا الزمان، ويعود نفسه الصبر في طاعة الله تعالى، فإن هذا أقرب إلى القبول وأعظم للأجر. قد حث الله تعالى عباده على تعظيم شعائره وإجلالها وحفظ حرماته وصيانتها، فقال جل وعلا: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. والمراد بحرمات الله كل ما له حرمة وأمر باحترامه من عبادة أو غيرها، ومن ذلك المناسك كلها، والحرم والإحرام وغيره. وقال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وشعائر الله أعلام الدين الظاهرة، ومنها المناسك كلها، كما قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فتأمل أخي المسلم ذلك، فإن الله تعالى جعل تعظيم شعائره ركن التقوى وشرط العبودية، وجعل تعظيم حرماته سبيلا لنيل العبد ثواب الله تعالى وجزيل عطائه. ومن تأمل في حجة النبي صلى الله عليه وسلم ونظر فيها نظر المستفيد المتأسي، لاح له تعظيم شعائر الله بأبرز صوره وأوضح معانيه في جميع أقواله وأفعاله، صلوات الله وسلامه عليه. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ووفقنا لما تحب وترضى، واحشرنا في زمرة المتقين، وألحقنا بعبادك الصالحين، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.